بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في يوم الاثنين المتم للعشرين من شهر رجب من سنة 1440. ونحن في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف الكويتية لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 11 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. انتهينا من الناسخ الأول الذي يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له، وعرفنا أن هذا الناسخ يشمل ثلاثة أشياء درسناها، وهي كان وأخواتها وما وأخواتها وكاد وأخواتها. لننتقل مع ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الناسخ الثاني للجملة الاسمية، وهو الناسخ الذي ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. وهذا الناسخ يشمل شيئين: الأول كان وأخواتها، وهي التي سنبدأ هذا الدرس بالكلام عليها إن شاء الله تعالى، والناسخ الثاني لا النافية للجنس، وسنتكلم عليها غدا وتنتهي هذه الدورة بها إن شاء الله تعالى. إذن فسنتكلم إن شاء الله على باب إن وأخواتها ابتداء من البيت 74. ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب إن وأخواتها، في 23 ابتداء من 74 إلى البيت 96. وسيذكر فيها هذه الأحرف إن وأخواتها وعملها وشيئا من أحكامها فيما يتعلق بترتيب الجملة معها وتخفيفها وغير ذلك. إذن فإن وأخواتها 6 ذكرها ابن مالك رحمه الله في أول بيت من هذا الباب، فقال في البيت 74، وأيضا في 75. لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. فذكر 6 وهي إن وأن و كأن ولكن، وهذه 4 مختومة بنون مشددة، ثم لعل وليتا. يقول ابن مالك هذه الأحرف 6 لها عكس ما لكان من عمل، إذن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ثم مثل لذلك بثلاثة أمثلة: المثال الأول لإن، فقال كإن زيدا عالم، أي إن زيدا عالم. أما الكاف فهي داخلة على مجمل المثال وليست داخلة على إن، يعني ليست كإن، وإنما داخلة على مجمل المثال. إذن فهذا المثال إن زيدا عالم مثال على إن. والمثال الثاني على أن، قال بأني كفء. والمثال الثالث على لكن، وهو قوله لكن ابنه ذو ضغني. إذن فالكلمات التي تدخل في هذا الباب كم عددها؟ 6 هذا المشهور، وهي التي قالها ابن مالك قبل قليل. وعند سيبويه أنها 5، لأن سيبويه لم يذكر منها أن، ونظره في ذلك أنه يرى أن إن وأن حرف واحد، إلا أن هذا الحرف يكسر تارة في مواضع ويفتح تارة في مواضع، ولكنهما في الحقيقة حرف واحد، ويرى غيره أنهما حرفان، إن حرف وأن حرف. طيب، إذن ستة أو خمسة، والجمهور ستة، وهي أحرف. أحرف يعني ليست أفعالا ولا أسماعا، إذن هي في نفسها تعرب وتعامل كالحروف، وسبق كلام على طريقة إعراب الحروف. طيب، وما القياس في إعمال الحروف؟ أنها تعمل أو تهمل؟ إذا كانت مختصة تعمل، وإذا كانت مشتركة تهمل. وإن وأخواتها خاصة أم مشتركة؟ خاصة، لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على جملة اسمية، والاسمية تبدأ باسم، يعني لا تدخل إلا على الأسماء، فلهذا عملت على قياسها. فإن قيل لماذا عملت هذا العمل بالذات، يعني لماذا نصبت ورفعت، يعني حروف الجر مثلا مختصة بالأسماء، ولكنها عملت الجر. قيل عملت الجر لأن الجر خاص بالأسماء، وحروف الجر خاصة بالأسماء، فعملت العمل الخاص بالأسماء، فالتعليل واضح. طيب، وإن لماذا عملت هذا العمل نصبا ورفعا، نصبت ثم رفعت؟ قالوا لأنها شبهت بالأفعال التي هي بمعناها كما سيأتي. فإن معناها التوكيد، قالوا إن شبهت بأؤكد، ولكن التشبيه شبهت بأشبه، ولكن تفيد الاستدراك شبهت بالفعل استدرك، يعني أنها شبهت بالأفعال. طيب، والأفعال، الأفعال المتعدية تنصب وترفع أم ترفع وتنصب؟ ترفع الفاعل ثم تنصب المفعول به، يعني ترفع وتنصب. طيب، ولماذا لم تكن هذه الحروف كالأفعال ترفع وتنصب، صارت بالعكس تنصب وترفع؟ قالوا لأن الحروف إنما عملت بالحمل والتشبيه على هذه الأفعال، والقاعدة تقول إن الفرع يجب أن ينحط عن الأصل، فعكس عمله لكي يكون أقل عملا من الفعل، لأن متقدم الرفع لا شك أنه أقوى من متقدم النصب. هذه تعليلات للنحويين في سبب إعمالها إن وأخواتها هذا العمل. والقاطع في ذلك هو أنها عملت هذا العمل لأنه المسموع في كلام العرب. طيب، قبل أن نتكلم في عملها ونتوسع، نتوقف عند الكلام على معانيها. فمعانيها قالوا إن وأن للتوكيد، ولكن قالوا للاستدراك. الاستدراك يعني أن تذكر جملة فيتوهم منها شيء، فتأتي بلكن دفعا لهذا التوهم، تستدرك بلكن دفعا لهذا التوهم، كأن تقول زيد شجاع فيتوهم أنه كريم، لأن الشجاعة غالبا تقترن بالكرم، فتستدرك وتقول لكنه بخيل، زيد شجاع لكنه كريم، فتقول مثلا محمد فاضل لكنه عسير، لأن الفاضل غالبا لا يكون عسيرا، وهكذا. وأما كأن فهي للتشبيه، كأن تقول كأن زيدا أسد وكأن هند قمر. وأما لعل فهي للترجي أو الإشفاق، قالوا الترجي في الأمور المحبوبة المطلوبة، فإذا كنت تحب هذا الشيء وترجو وقوعه فنقول إنها تدل على رجائه، إذا كنت ترجو أن يزورك محمد، تحب أن يزورك محمد، تقول لعل محمدا يزورنا، نقول لعل هذه للترجي يعني للرجاء، يعني ترجو أن يزورك. وإذا كنت تكره ولا تحب زيارة محمد فقلت لعل محمدا يزورنا، فهذا إشفاق، يعني تشفق من هذا الأمر ولا تحب أن يقع. الإنسان قد يكون واحدا، ولكن الذي يغير في معنى لعل هو مراد المتكلم. لكن لو قلت مثلا لنهرب لعل العدو قريب، هذا إشفاق، ما يحتمل أن يكون رجاء. ولو قلت مثلا استعجل لعلنا نتغدى، هذا رجاء وليس إشفاقا، وهكذا. أما ليت فهي لتمني المستحيل أو العسير. ليت حرف، وهي لتمني المستحيل أو العسير. ومتمني فتمني المستحيل كقولهم ليت الشباب عائد، والعسير كأن يكون أخوك مثلا مسافرا سفرا بعيدا وحدث شيء فأحببت أن يكون حاضرا لكي يشارك في هذا الأمر، فتقول ليت أخي حاضر. فهذا فحضوره ليس مستحيلا ولكنه عسير. أو تقول مثلا ليتني أطعم الحجاج، هذا ليس مستحيلا لكنه عسير، وهكذا. وننبه هنا إلى لبس قد يقع عند بعض الناس، وهو أن التمني قد يكون بلفظ التمني، يعني بأتمنى أو يتمنى أو التمني، وقد يكون بهذا الحرف ليتا. فإن كان التمني بهذا الحرف ليتا فهو خاص بالمستحيل أو العسير كما شرحنا. وأما إذا كان التمني بلفظ التمني فالمراد به طلب الشيء، طلب حصول الشيء. تقول أتمنى لك الخير، وأتمنى من الله الغفران والجنة، وأتمنى لك الخير، وأتمنى لكم التوفيق. وفي الحديث من تمنى على الله فليعظم الأمنية فإن الله لا يعجزه شيء، وهكذا. وبعضهم قد يظن أن التمني دائما لا يكون إلا في المستحيل والعسير، فلهذا قد يخطئ من يقول أتمنى لك الخير فيقول كأنك جعلت الخير مستحيلا أو عسيرا، وهذا ليس بصحيح. نعم الرجاء في مثل ذلك أنسب، تقول أرجو لك الخير، ولكن أتمنى لك الخير أيضا صحيح ولا إشكال فيه. وإنما الإشكال في حرف التمني ليت الذي لا تستعمله العرب إلا للمستحيل أو العسير، فانتبهوا لذلك. فإن هناك بعض المقاطع يقرر فيها المتكلم أن التمني دائما لا يكون إلا في المستحيل أو العسير، وهذا غير صحيح. ولفي ذلك فتوى مفصلة من أراد أن يراجعها في المفتي اللغوي، فصلت فيها الفرق بين التمني بلفظ التمني والتمني بليتا، وذكرت أقوال العلماء والشواهد على ذلك. طيب بذلك نكون قد انتهينا من لكن وكأن ولعل وليتا، بقي إن وأن. ما معنى إن وأن؟ يقولون التوكيد. معنى التوكيد يذكر كثيرا ويقال إن هذا شيء معناه التوكيد. إن وأن معناها التوكيد، لام الابتداء معناها التوكيد، الحروف الزائدة كلها قلنا معناها التوكيد، وهكذا. القسم معناه التوكيد. فما المراد بهذا المعنى وهو التوكيد؟ نقول الأصل في اللغة العربية أن كل كلمة لها معنى خاص بها، فإذا ذكرت هذه الكلمة جاء هذا المعنى، وإذا حذفت هذه الكلمة ذهب هذا المعنى، هذا الأصل، فأنت تأتي بالكلمة لمعنى جديد. فإذا قلت مثلا محمد حاضر، أو محمد مسافر، أو محمد كريم، فالمعنى أنك تخبر عن محمد بكرم، يعني تثبت الكرم لمحمد، محمد كريم. طيب، فإذا أدخلت مثلا هل، قلت هل محمد كريم، هنا دخل معنى الاستفهام، يعني دخل معنى جديد، وتغير المعنى من إثبات الكرم لمحمد، محمد كريم، إلى مجرد الاستفهام عن كرم محمد من دون إثبات له ومن دون نفي له. تسأل هل محمد كريم، إذن ذهب معنى الإثبات وجاء معنى جديد بسبب هذا الاستفهام، ولو حذفت هل ذهب هذا المعنى. إذن فهل يقول المعنى فيها، هذه معناه معنى جديد، معنى مؤسس. وهكذا في أغلب الكلمات، قلنا هذا هو الأصل، إلا أن هناك كلمات عندما تدخل في الجملة لا تأتي بمعنى جديد، يعني المعنى السابق لا يتغير ولا تأتي بمعنى جديد، وإنما فقط تقوي وتؤكد وتحقق المعنى المعروف قبل دخولها، هي ليس لها معنى جديد، المعنى معروف قبل دخولها، وإنما تدخل هي لتقوي هذا المعنى وتؤكده وتحققه. فإذا قلت محمد كريم، هذا مجرد إخبار عن كرم محمد، لكن إذا قلت إن محمدا كريم، أيضا إخبار عن محمد بالكرم، هل هناك معنى جديد غير ذلك؟ إن محمدا كريم، أيضا إثبات الكرم لمحمد، لكن دخلت هنا إن لتقوية هذا المعنى المعروف قبل دخولها، كأنك قلت متأكد من كرم محمد، فهي كلمة تدل على التوكيد، يعني تقوية المعنى السابق. وكذلك أن معناها أيضا التوكيد، فهذا كل ما يقال فيه إن معناه التوكيد. طيب، فهذا ما يتعلق بمعانيها. أما عملها فكما ذكرنا أنها تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وننتبه لعلامات الإعراب، فتقول في محمد كريم كان محمد كريما وكأن محمدا كريم. وأما في الخطان متقاطعان فتقول إن الخطين متقاطعان ولعل الخطين متقاطعان. وفي المعلمون حاضرون تقول إن المعلمين حاضرون والمعلمات حاضرات، إن المعلمات حاضرات، وهكذا. وهذه هي لغة جمهور العرب، أنهم ينصبون بها المبتدأ اسما ويرفعون بها الخبر خبرا. وهناك لغة قليلة لبعض العرب ينصبون بإن الجزئين، ينصبون بإن المبتدأ والخبر، فيقولون في محمد كريم إن محمدا كريما. وهذه لغة قليلة، مما جاء على ذلك قول الشاعر ليت أيام الصبا رواجعا، ليت أيام الصبا رواجعا، ليت والاسم أيام بالنصب والخبر رواجعا بالنصب. وقال الآخر ألا ليتني حجرا بواد، ألا يا ليتني حجرا، والجمهور يا ليتني حجر. وقال الآخر إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أستاء، إن حراسنا أستاء، والجمهور إن حراسنا أستن. وجاء أيضا في رواية في بعض نسخ صحيح الإمام مسلم إن قعر جهنم لسبعين خريفا، إن قعر جهنم لسبعين خريفا، فأعضاء منصوب وسبعين منصوب. وجاء في بعض الروايات إن قعر جهنم سبعون خريفا. طيب، وأيضا ممن أخذ بهذه اللغة من المولدين المتأخرين شاعر خاط له خياط أعور قباء لم يعجبه، نوع من الثياب، فقال بيتين واستعمل هذه اللغة، فقال: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس جميعا أمديحا أم هجاء. عندما قلت ليت عينيه سواء مدحته أم هجوته؟ يحتمل مدحته يعني دعوته للعوراء أن تكون كالصحيحة، هجوته دعوته للصحيحة أن تكون كالعوراء، والظاهر أنه هجاه لأن القباء ما أعجبه. ونحو هذا البيت ما ذكر عن شاعر لم يعطه المأمون شيئا عندما تزوج المأمون ببوران بنت الحسن، فمدحه الشعراء وأعطاهم وأكرمهم، وهذا الشاعر ما أعطاه شيئا أو ما أعطاه شيئا يملأ عينه، فقال الشاعر: بارك الله للحسن ولبوران في الختن، يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من؟ يعني كأنه يمدح بنت من أو كان هذا بنت من. فهذا من الأبيات التي تحتمل المدح والذم. يروى أن أعرابيا دخل قرية فسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا بالنصر رسول الله بالنصر. فقال له الأعرابي: ويحك، يفعل ماذا؟ يعني أن الخبر إلى لما جاء، لأن ظاهر هذا الكلام بالضبط أن محمدا اسم أن ورسول الله تابع لمحمد بدل أو عطفيان أو نعت، فأين الخبر؟ إلى لما جاء الخبر. فقال: يا ويحك، يفعل ماذا؟ يعني أين الخبر؟ وهذه الرواية عن الأعرابي تدل على أن هذه اللغة القليلة التي ذكرنا أن بعض العرب ينصب بها الجزئين أقل ما يقال فيها إنها لغة قليلة غير معروفة ومستنكرة، حتى استنكرها هذا الأعرابي. الأعراب لا يستنكر لغة بعض، فعندما استنكرها علم أنها شاذة أو على أقل ما يقال قليلة. ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على ترتيب الجملة مع إن وأخواتها، فقال في البيت 76 بعد 100: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. راعد الترتيب يعني الترتيب الذي ذكرته في الأمثلة السابقة في البيت السابق، إن زيدا عالم، فالحرف الناسخ يتقدم وبعده الاسم المنصوب وأخيرا الخبر المرفوع. يقول: يجب أن يراعى هذا الترتيب، يعني أن اسم إن لا يجوز أن يتقدم على إن بحال، والخبر خبر إن أيضا لا يجوز أن يتوسط بين الناسخ واسمه، ولا يجوز أن يتقدم على الناسخ نفسه كما جوزنا ذلك مع كان وأخواتها. ففي كان وأخواتها يجوز أن نقول كان محمد كريما، ويجوز أن نقدم الاسم محمد كان كريما فينقلب إلى مبتدأ، ويجوز في الخبر أن يوسط كان كريما محمد، ويجوز أن يتقدم الخبر على الناسخ نفسه كريما كان محمد. وقلنا هناك جاز ذلك لأن كان فعل، والفعل أقوى العوامل فتعمل متقدمة ومتأخرة. وأما هنا فقد قررنا منذ البداية أن إن وأخواتها حروف، وهذه الحروف أيضا ما عملت بالأصالة، وإنما عملت تشبيها لها وحملا لها على الأفعال التي بمعناها، فعملها ضعيف، والحروف دائما عملها ضعيف، فلهذا الحرف ما يعمل محذوفا كالفعل يعمل محذوفا، والحرف لا يتقدم عليه معموله، أما الفعل فيتقدم عليه مفعوله، فلهذا إن لا تعمل في شيء قبلها، لا يتقدم عليها شيء من معمولاتها، فهذا معنى قوله وراعد الترتيب. ثم قال إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، يعني يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم فيتوسط، يجوز أن يتوسط الخبر بين الناسخ واسمه إذا كان الخبر شبه جملة. فلهذا لو قلت إن محمدا في البيت لجاز أن توسط الخبر إن في البيت محمدا. طيب، ولماذا جاز توسط الخبر؟ جاز سماعا وقياسا، أما جوازه سماعا فكثير في الكلام، كما في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، تقدم الخبر وهو شبه جملة والاسم تأخر وهو منصوب، إن في ذلك لعبرة، يعني إن عبرة لفي ذلك. وقال إن لدينا أنكالا، يعني إن أنكالا لدينا، وكمثل ابن مالك ليت فيها غير البذي، يعني ليت غير البذي فيها، أو ليت هنا غير البذي، يعني ليت غير البذي هنا. وأما القياس الذي يدل على هذا التجويز فلما قلنا من أن العرب يتوسعون في شبه الجملة ما لا يتوسعون في غيرها. طيب، ثم بعد ذلك ينتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي كسر همزة إن وفتحها، متى تكسر الهمزة في إن ومتى تفتح الهمزة في إن. فقال في البيت 77 بعد 100 وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. سبق قبل قليل أننا ذكرنا هذين الحرفين إن وأن، وهل هما حرف واحد كما هو مذهب سيبويه أم حرفان كما هو مذهب غيره، يؤثر في هذه المسألة. ومن قال إنهما حرفان قال لكل حرف موضع، ومن قال إنهما حرف واحد قال هو حرف واحد ولكن همزته تكسر في مواضع وتفتح في مواضع، وواضح أن الخلاف بينهما خلاف لفظي. وقول ابن مالك هنا وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذلك افتحي، يعني في سوى ذلك افتح همزة ماذا؟ يقول وهمزة إن افتح وهمزة إن وهمزة إن افتح لسد مصدر وهمزة إن افتح، همز إن افتح ولا همز أن افتح؟ يقول ابن مالك همز إن افتح، لماذا ما قال همز أن افتح؟ ظاهر كلامه، ظاهر كلامه في هذا البيت يرى أن الأصل إن، ولهذا قال الأصل إن لكن افتحها إذا سد وسدها مصدر. وفي البيت السابق عندما عدها جعلهما حرفين، والخلاف في ذلك سهل. وأما مسألتنا هذه وهي كسر همزة إن وفتحها، فإنها تضبط بالفتح ومواضع جواز الوجهين، وقد ذكرهما ابن مالك، ذكر الطريقتين. أما الطريقة الأولى لضبط المسألة فهي بالقاعدة التي ذكرها ابن مالك هنا، فيقول همزة إن إذا سد المفرد مسدها، إذا سد الاسم المفرد المصدر، المصدر اسم مفرد، سد مسدها فإنها تفتح، وإذا لم يسد مسدها فإنها تكسر. يقول رحمه الله تعالى ننظر إلى إن واسمها وخبرها، هل نستطيع أن نحذف إن واسمها وخبرها ونجعل مكان الجميع اسم مفرد؟ إذن نفتح، فإن لم نتمكن من ذلك نكسر. مثال ذلك لو قلت محمد فاضل مبتدأ وخبر، ثم قلت إن محمدا فاضل، نكسر إن. لماذا نكسر إن؟ لأنك لو أردت أن تضع مصدر واحد مكان إن واسمها محمدا وخبرها فاضل لأتيت بمصدر الخبر، ومصدر الخبر فاضل فضل، فهل المعنى فضل محمد؟ هل قولك إن محمدا فاضل بمعنى فضل محمد؟ لا، فضل محمد جملة ناقصة، تقول ما باله فضل محمد، بخلاف إن محمدا فاضل هذه جملة تامة المعنى. إذا فهذه جملة تامة المعنى، ونعرف أن المعنى لا يتم إلا بالجمل. وأما فضل محمد هذا مضاف مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه لا يتمم المعنى، المعنى لا يتم إلا بجملة اسمية وفعلية. إذن هنا المصدر لا يقع موقع إن محمدا فاضل، لكن لو قلت عرفت أن محمدا فاضل، عرفت أن محمدا فاضل لفتحت، لأنك يمكن أن تضع بدل أن محمدا فاضل عرفت فضل محمد، عرفت فضل محمد، وهذا المعنى المراد هنا، إذن تفتح. إذن القاعدة إذا حل المفرد محل أن واسمها وخبرها تفتح، وإذا لم يحل تكسر. نقول افهموه بأي طريقة، إما أن نقول إذا حل المفرد محلها تفتح، وإذا لم يحل تكسر. نقول إذا تأولت إن بالكون تفتح، وإذا لم تتأول بالكون تكسر. فقولك عرفت أن محمدا فاضل يعني عرفت كون محمد فاضلا، تأولت أن بالكون، لما تأولت تأولت تفتح، لأن الكون أيضا مصدر، كان يكون كونا يعني تأولت بمصدر. وأما إن محمدا فاضل ما تتأول بالكون، لو تأولت بالكون قلت كون محمد فاضلا أيضا يذهب المعنى، كون محمد فاضلا ما باله؟ تقول مثلا كون محمد فاضلا مهم أو جميل، يعني أن المعنى ناقص. يقول طالب ما فهمت، طيب نعطي تأويل ثالث. تأويل الثالث إذا أمكن حذف إن فهي مكسورة، وإذا لم يمكن أن تحذف أن فهي مفتوحة. هذا ربما أسهل، إذا أمكن أن تحذف إن فهي مكسورة، إذا لم يمكن أن تحذف إن فهي مفتوحة. تقول إن محمدا فاضل، تستطيع أن تحذف إن وتقول محمد فاضل، نعم هذه مكسورة، لكن تقول مثلا أعجبني أن محمد فاضل، أعجبني أن محمد فاضل، هل تحذف أن؟ تقول أعجبني محمد فاضل، ما تحذف، إذن تفتح. فأنت افهمها بأي طريقة، أن إذا تأولت بمفرد يعني مصدر الخبر أو كون أو تحذف فتكسر، وعكس ذلك تفتح. وهذا قوله وهمز إن نفتح متى لسد مصدر مسدها، يعني إذا سد المصدر المفرد مسدها، طبعا مسدها ومسد اسمها وخبرها تفتح. وفي سوى ذاك يعني إذا لم يسد المفرد المصدر مسدها تكسر. الآن سيطبق ابن مالك رحمه الله تعالى هذه القاعدة، ويذكر لنا بعد هذا التطبيق أهم مواضع الكسر، فذكر لنا بعد ذلك أهم مواضع كسر همزة إن، أو قبل ذلك دعونا نطبق على القاعدة، نثبت القاعدة، دعونا نطبق القاعدة أولا. طيب، لو قلنا مثلا يعجبني أن محمدا مجتهد، نفتح، لأنه يعجبني اجتهاد محمد، أو يعجبني كون محمد مجتهدا، وأن لا تحذف، لا تقول يعجبني محمد مجتهد. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، لماذا فتحت؟ يعني أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب، أولم يكفهم كوننا أنزلنا عليك الكتاب، ولا تحذف أن، أولم يكفهم أنزلنا عليك الكتاب. تقول مثلا جاء الذي أنه أو إنه فاضل، جاء الذي إنه فاضل، ها تحذف إن ولا ما تحذف إن؟ تحذف، تقول جاء الذي هو فاضل، طبعا إذا حذفت إن سينفصل الضمير، جاء الذي إنه فاضل، جاء الذي هو فاضل، تحذف إن، إذا تكسر، إذا حذفت إن تكسر. طيب، جاء الذي إنه فاضل، هل تتأول بمصدر؟ تقول جاء الذي فضله، ما تتأول، تكسر. إما أن تؤولها بمفرد أو تنظر للحذف، الذي يتأول يفتح، ما يتأول يكسر، الذي يحذف إن والذي لا يحذف أن. تقول ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض، يعني ومن آياته رؤيتك الأرض، أو من آياته كونك ترى الأرض، تأولت بمصدر، طيب تحذف لما تحذف؟ ومن آياته أنت ترى الأرض، ما تحذف، مكسورة، مفتوحة، مفتوحة. طيب قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قال فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا تسبيحه، أو لولا كونه من المسبحين، تأولت ولما تأولت؟ تأولت، فلهذا فتحت. ذلك بأنهم آمنوا، ذلك بأنهم آمنوا يعني ذلك بكونهم مؤمنين أو بإيمانهم تأولت، وأن ما تحذف، ما تقول ذلك بهم مؤمنين أو بهم آمنوا أتحذف. عجبت من أنك مهمل، يعني عجبت من إهمالك أو عجبت من كونك مهملا. تقول عجبت من أنت مهمل ما تحذف. ولا تخافون أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون شرككم أو ولا تخافون كونكم مشركين. ولا تحذف أن، ما تقول ولا تخافون أنتم أشركتم. طيب لو قلت مثلا جئتك وإن يدي مكسورة، جئتك وإن يدي مكسورة، وإلا وأن يدي مكسورة تحذف ولا ما تحذف؟ إن جئت ويدي مكسورة تحذف، إذن تكسر، إذن تكسر. طيب تتأول ولا ما تتأول؟ جئتك وانكسار يدي، هذا تأول، مكسورة، مكسورة. طبعا إن المكسورة ليست اليد. طيب تقول والله إنك مجتهد، والله إنك مجتهد، لماذا بالكسر؟ لأنها تحذف، والله أنت مجتهد. ولا تتأول، أتقول والله اجتهادك، إذن تكسر. فالقاعدة إذا تأولت تفتح، وإذا ما تأولت تكسر. وإن شئت أن تنظر إلى حذف إن، فنقول إذا حذفت تكسر، وإذا ما حذفت تفتح. سيزيد ذلك بتطبيق هذه القاعدة وبيان أهم مواضع الكسر، فسيذكر الآن أهم مواضع كسر همزة إنا، ذكر ذلك في 3 أبيات من 78 بعد 100 إلى البيت المتم 80، وفيها يقول رحمه الله: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، أو كسروا من بعد فعل علق باللام كأعلم إنه لذو تقى. ذكر هنا لمواضع كسر همزة إن 6 مواضع، 6 مواضع. هذه المواضع لو تأملناها، وكسر همزة إن عموما حسب القاعدة السابقة، همزة إن تكسر إذا وقعت في الابتداء، همزة إن تكسر إذا وقعت في الابتداء، هذا موضع، هذا موضعها، إذا جاءت في الابتداء تكسر، سواء كانت في ابتداء جملة كبرى أم كانت في ابتداء جملة صغرى. فإذا كانت في الابتداء تكسر في ابتداء الجملة الكبرى: إن محمدا يذهب مسرعا إلى البيت، أو مثلا في ابتداء جملة الخبر: محمد إنه كريم. إن أين وقعت في ابتداء جملة، لكن جملة صغرى، جملة الخبر. أو جاء الذي إنه كريم، إنه كريم، هذه جملة الصلة، وقعت إن في أولها. أو والله إن محمدا كريم، إن وقعت في أول جملة الجواب، أو الجملة الواقعة حالا: جاء محمد وإنه خائف، وهكذا. فإن تكسر في ابتداء الجملة، سواء نقعت في ابتداء جملة كبرى أم جملة صغرى. وفصل ابن مالك ذلك بتطبيق القاعدة، فذكر كسرها في 6 مواضع. الموضع الأول في أول الكلام، يعني الجملة الكبرى، كقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أعطيناك الكوثر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، في أول الكلام. نطبق القاعدة السابقة إن شئتم، نطبق. إن تحذف، مكسورة تحذف، تقول أنزلناه في ليلة القدر، أعطيناك الكوثر، أولياء الله لا خوف عليهم، تحذف، تحذف يعني مكسورة. الموضع الثاني لكسر الهمزة، همزة إن في أول جملة الصلة، في أول جملة الصلة، كقولك جاء الذي إنه أخي، قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني آتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، فكسر. أيضا نطبق القاعدة، نجد أن إن تحذف، تقول جاء الذي إنه أخي، جاء الذي هو أخي، فتحذف. في الآية يجوز لك في اللغة أن تقول آتيناه من الكنوز الذي مفاتحه تنوء بالعصبة، إذن فإن إذا حذفت تكسر. الموضع الثالث لكسر همزة إن إذا وقعت في أول جملة القسم، إذا وقعت في أول جملة القسم، والله إنك كريم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة القدر، آسف، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الموضع الرابع لكسر همزة إن في أول الجملة المحكية بالقول، في أول الجملة المحكية بالقول، نحو قال محمد إن العلم نافع، قال محمد إن العلم نافع، إن مكسورة، لماذا؟ لجواز حذفها. قال محمد العلم نافع، قال إني عبد الله، قال أنا عبد الله، قال الله إني معكم، قال الله أنا معكم. طيب، والموضع الخامس لكسر همزة إن في أول جملة الحال، في أول جملة الحال، نحو جاء محمد وإنه خائف، يعني جاء محمد وهو خائف. الموضع السادس تحتاج إلى تأمل، وهذه المواضع السابقة كلها واضحة في كلام مالك، فقال فاكسر في الابتداء، الجملة الابتدائية، وفي بدء الصلة، في أول جملة الصلة، وحيث إن اليمين مكملة، يعني في أول جملة جواب القسم، أو حكيت بالقول، يعني في أول الجملة المحكية بالقول، أو حلت محل حال، يعني في أول الجملة الحالية، ومثل كزرته وإني ذو أمل، يعني زرته وأنا ذو أمل. الموضع السادس والإشكاله ذكره في بيت كامل، إذا دخلت اللام في خبرها، إذا دخلت اللام في خبرها، وسيأتي بعد ذلك مسألة كاملة في دخول اللام بعد إن، تقول محمد كريم، أدخل إن أو أن، تقول إن محمدا كريم بالكسر، لماذا؟ لأن إن هنا يمكن تحذف، تقول محمد كريم بالكسر. طيب، هات بعامل قبل هذه الجملة، تقول مثلا علمت، تقول علمت أن محمدا كريم، لماذا؟ لأن أنه معموليها تتأول بمصدر، يعني علمت كرم محمد، فأن مفتوحة. طيب لو جاءت اللام في خبر إن، يعني لو قلت إن محمدا لكريم، إن محمدا لكريم، أدخل علمت، علمت إن محمدا لكريم، أيضا ما تفتح الهمزة وإنما تبقى مكسورة. علمت إن محمدا لكريم، لماذا؟ لمجيء اللام هنا في خبر إن، في الخبر. واللام هذه كما سيأتي بعد قليل، اللام ماذا يسمونها؟ هي في الحقيقة لام الابتداء. لام الابتداء هي اللام التي لا تدخل على المبتدأ في الأصل، لكن هنا زحلقت إلى الخبر بسبب وجود حرف له الوظيفة نفسها وهي التوكيد، فزحلقت، يعني لام مبتدأ. إذا كانت لام مبتدأ إذن فهذه الجملة في الحقيقة ابتدائية وإن مكسورة، فلهذا وجب الكسر. قال سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله. لو لم تأتي اللام لقيل في اللغة: والله يعلم أنك رسوله، يعني والله يعلم كونك رسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. ومثال ابن مالك: اعلم أنه لذو تقى، اعلم أنه لذو تقى، لوجود اللام. لو أن هذه اللام غير موجودة لكان يقال، آسف، مثال ابن مالك: اعلم إنه لذو تقى، اعلم إنه لذو تقى. لو كانت هذه اللام غير موجودة لكان يقال: اعلم أنه ذو تقى، يعني اعلم تقاه. طيب يقصون عن الحجاج، وكان من الذين يضرب بهم المثل في الفصاحة، الحجاج والحسن البصري، كان يقال إنهما أفصح من في البصرة، وكان يقرأ أو يصلي، فقرأ قوله تعالى في آخر سورة الشهيد: وإنه على، ذكروني بالآية، ها؟ ما أسمعكم كلكم تتكلمون. وإنه لحب الخير، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. طيب قبل ذلك: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير، وإنه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم، هنا يعلم، نريد يعلم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن كسرت لوجود اللام في الخبر لخبير، فقرأ الحجاج أن ربهم، ظنها معطوف على يعلم، يعلم أن ربهم، فقال أن ربهم بهم يومئذ، فلما وصل لخبير وجد اللام، فعلم أنه يعني لحن، فأسقط اللام، فقال خبير، وأن ربهم بهم يومئذ خبير، فصحت لغة. فيذكر عنه قال يعني أخطئ في القراءة ولا ألحن في اللغة، لأن الإنسان قد ينسى ويخطئ، لكن العربي ما يلحن، ولهذا قال العربي لا يمكن أن يلحن، لا رجالهم ولا نساؤهم ولا كبارهم ولا صغارهم، ولا عقلاؤهم ولا مجانينهم، وإلا لما كان حجة في اللغة. الإنسان الذي يستطيع أن يلحن يقول لو وضع السيف على رقبته فلحن سقط به الاستدلال، لأن العربي لا يستطيع أن يلحن. فلهذا قالوا في قصة سيبويه والكسائي عندما كانوا عند الأمير، وحاب الأعراب الكسائي لأنه كان معلم الأمير وشيخه في قصة يسمونها المسألة الزنبورية، فعلم سيبويه أن هناك خديعة، فلما قال العراب الحق مع هذا الشيخ يعني الكسائي قال لهم سيبويه مرهم فلينطقوا بها فإنهم لا يستطيعون، مرهم فلينطقوا بها فإنهم لا يستطيعون. فالعربي قد يكذب لكن لا يستطيع أن يلحن، فقال الأمير إن هذا يكفي، لأنه علم أن العرب لن يستطيعوا أن يلحنوا. فهذا يعني فقط بهذه المناسبة. طيب، أيضا من مواضع كسر همزة إن مما لم يذكره ابن مالك، إذا وقعت إن بعد حيث وبعد إذ، وهذا سيأتي ذكره في باب الإضافة، يقولون حيث وإذ لا يضافان إلا إلى جملة، لا يضافان إلى مفرد. فإن واسمها وخبرها لو قلنا إنها تتأول بمفرد فمعنى ذلك أن حيث قد أضيفت إلى مفرد، وهي لا تضاف إلى مفرد بل يجب أن تضاف إلى جملة، إما جملة اسمية أو فعلية. تقول اجلس حيث جلس محمد، تضيف حيث إلى جملة فعلية جلس محمد، أو تضيفها إلى جملة اسمية اجلس حيث محمد جالس. فإذا أدخلت إن على هذه الجملة بعد حيث يجب أن تكسر، تقول اجلس حيث إن محمد جالس. فإذا كسر صارت جملة، ولذلك يمكن تحذف إن اجلس حيث محمد جالس، لكن لو فتحت جلست حيث أن محمدا جالس معنى ذلك أن واسمها وخبرها تأولت بمفرد، وحيث لا تضاف إلى مفرد. وكذلك إذا جاءت إن بعد إذ فكذلك، تقول جئتك إذ إنك كريم، جئتك إذ إنك كريم فتكسر. طيب، ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى الكلام على المواضع التي تكسر فيها همزة إن وتفتح، يعني يجوز فيها الكسر والفتح، يجوز الوجهان على تأويلين. و أدركنا من ذلك أنه لم يذكر مواضع الفتح، لم يذكر مواضع الفتح اكتفاء لما نص عليه في القاعدة من قوله وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، وإنما نص على مواضع الكسر، ثم الآن نص على مواضع جواز الوجهين. إذن فيما سوى ذلك فتكون الهمزة في إن مفتوحة. فبين المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها على تأويلين، فقال في ثلاثة، فقال في بيتين في 81 بعد 100 و82 بعد 100، قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. إذن فذكر أن هناك مواضع يجوز فيها الوجهان فتح همزة إن وكسرها، ولماذا جاز الوجهان في هذه المواضع؟ لجواز تطبيق القاعدة على هذه الأوجه بتأويلين، يعني يجوز أن نؤول بمفرد فتفتح، ويجوز أن لا نؤول بمفرد فتكسر. يجوز أن نؤول بمفرد على معنى، ويجوز ألا نؤول بمفرد على معنى، وسنشرح ذلك موضعا موضعا. الموضع الأول قال بعد إذا فجاءة، يعني بعد إذا الفجائية، إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية كقولك مثلا خرجت فإذا الأسد، سافرت فإذا التفتيش، تنزهت فإذا المطر، إذا ليست ظرفية وإنما دالة على فجاءة شيء. طيب، فإذا جاءت إن بعدها تقول خرجت فإذا إن الشمس مشرقة، تنزهت فإذا إن المطر نازل. فإذا وقعت إن بعد إذا تفتح وتكسر، أو يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان. كيف نؤولها على الكسر؟ الكسر أو الأصل، الكسر هو الأصل، لأن إذا الفجائية خاصة بالجملة الاسمية، لا يقع بعدها جملة فعلية، خاصة بالجملة الاسمية، تكون جملة اسمية مصرح بجزئيها، مصرح بجزئيها. كأنك قلت خرجت فإذا الشمس مشرقة، خرجت فإذا المطر نازل. إذا هذا حرف مفاجأة، والشمس طالعة مبتدأ وخبر، وإذا الفجائية تأتي بعدها جملة اسمية. ومن ذلك قول الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازمي. أيضا الكسر الهمز أصل، الأصل كسر الهمزة، لأن إذا يأتي بعدها جملة اسمية، فلهذا يمكن أن نحذف إن. ألسنا إذا حذفنا إن نكسر؟ يمكن تقول خرجت فإذا الشمس طالعة، كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا هو عبد القفا واللهازمي، يعني إذا هو عبد. طيب، والوجه الثاني الفتح، فتح الهمزة، هذا يحتاج إلى تأمل، لأنه جاء عن العرب فتح همزة إن بعد إذا، كما في البيت السابق جاءت فيه رواية إذا إنه عبد القفا، وفي رواية أخرى إذا أنه عبد القفا. أما بالكسر قالوا هذا الأصل، وأما الفتح فعلى التأويل. كيف على التأويل؟ سيتأول من أن واسمها وخبرها مصدر، فيكون التأويل خرجت فإذا إن الشمس مشرقة، خرجت فإذا شروق الشمس. وإذا الفجائية كما نعرف يكثر بعدها حذف الخبر، تقول خرجت فإذا الأسد، خرجت فإذا المطر، يكثر حذف الخبر بعدها وهو كون عام محذوف، خرجت فإذا الأسد موجود، يعني خرجت فإذا المطر يعني موجود. فإذا فتحنا الهمزة تأولت بمصدر، والخبر يكون محذوفا مقدرا بكون عام، يعني خرجت فإذا أن الشمس مشرقة، يعني خرجت فإذا شروق الشمس موجود. إذا أنه عبد القفا واللهازمي، يعني إذا عبوديته ثابتة أو حاصلة أو كائنة أو موجودة. طبعا لا شك أن الأفضل هو الأصل وهو الكسر، إلا أن الهمز مسموع على هذا التأويل. الموضع الثاني لجواز الوجهين قال فيه ابن مالك بعد إذا فجاءة أو فنجاحه، والخبر محذوف، يعني من يجتهد فنجاحه ثابت أو حاصل أو كائن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، على قراءتين. إنه غفور رحيم جواب الشرط، وجاءت قبله الفاء وجوبا، فجاز الكسر وهو الأصل، وجاز الفتح على التأويل. فعلى الكسر كيف يكون المعنى؟ على الكسر يكون المعنى: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فهو غفور رحيم، يعني فالله غفور رحيم، على حذف إن. وعلى الفتح فأنه غفور رحيم، يعني فغفران الله ورحمته كائنان أو ثابتان له. طيب، الموضع الرابع وهو الأخير لجواز الوجهين، قال فيه ابن مالك: وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. يقولون في الموضع الرابع: إذا وقعت إن خبرا لمبتدأ هي هو في المعنى، وكلاهما قول. إذا وقعت إن خبرا لمبتدأ مثل قولي إني أحمد الله. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل الدرس 11 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب إن وأخواتها. وصلنا إلى كلام ابن مالك رحمه الله على دخول لام الابتداء بعد إن، الكلام على دخول اللام بعد إن، وقد ذكر ذلك في 4 أبيات، من البيت 83 بعد 100 إلى البيت 86 بعد 100. وفيها يقول رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العذا مستحوذا، وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. تكلم هنا رحمه الله تعالى على دخول اللام بعد إن. يقول: الأصل في الجملة الاسمية محمد كريم، ثم ندخل إن فنقول إن محمدا كريم، ويجوز أن ندخل اللام بعد إن فنقول إن محمدا لكريم، وهذه اللام لام زائدة للتوكيد. والسؤال الأول: لماذا خص دخول اللام بعد إن فقط دون بقية أخواتها؟ الجواب: لأنها لا تدخل إلا بعد إن باضطرادها، لا تدخل بعد أخواتها. جاء دخولها بعد بعض أخواتها قليلا، لكن ابن مالك لم يشر إلى ذلك، وإنما خص دخول اللام بعد إن. طيب، السؤال الثاني: هذه اللام في الحقيقة ما هي؟ لغير موجب، فيكفي أن تفصل بينها وبين إن بفاصل واحد فقط، ولا يفصل بينها بأكثر من ذلك، لأن الفصل بين إن وبين اللام بأكثر من ذلك سيؤدي إلى إخراج اللام عن قياسها وهو الصدارة. فالفصل بالاسم فقط إن محمدا لكريم كاف في الفصل بين الحرفين، فلا يزاد على ذلك. طيب، ولو قلت إن في البيت خالدا، وعرفنا أن شبه الجملة إذا كانت خبرا يجوز أن تتوسط إن في البيت خالدا، ثم أردت أن تدخل اللام فإنك ستزحلقها إلى داخل الجملة، فستكون بعد الخبر، فتقول إن في البيت لخالدا، ففصلت بالخبر فقط ولا تفصل بأكثر من الخبر. ومعلوم أن في البيت جار ومجرور، ولا يفصل بين الجار والمجرور. طيب، لو قلت إن محمدا جالس في البيت ثم أدخلنا اللام، سنقول إن محمدا لجالس في البيت. طيب، لو قدمت معمول الخبر على الخبر إن محمدا في البيت جالس، إن محمدا في البيت جالس، ثم أدخلت اللام، كنت تقول إن محمدا لفي البيت جالس، لا، إن محمدا لفي البيت جالس، تكون اللام بعد الاسم فقط، إن محمدا لفي البيت جالس، ما تستحلق أكثر من ذلك. طيب، هذه القاعدة، القاعدة أن الأصل في اللام أنها تكون في صدارة الجملة، لكن اضطررنا إلى إبعادها عن الصدارة لكي يفصل بينها وبين إن، فحينئذ يكتفى بالفصل بينهما بفاصل واحد ولا يزاد. تطبيق هذه القاعدة سيؤدي إلى أن اللام بعد إن تدخل على أربعة أشياء ذكرها ابن مالك بالتفصيل، فقال: وبعد ذات الكسر. ماذا يقصد بذات الكسر؟ يقصد إن تصحب الخبر، يعني جوازا قد تصحب الخبر، لام ابتداء، فنص على أنها هي لام الابتداء، فإذا زحلقت إلى داخل جملة سميت لام الابتداء، وسميت أيضا لام المزحلقة. مثل: إني لوزر. طيب، فإذا جاءت الجملة على أصلها اسم خبر، فإن اللام ستدخل حينئذ على ماذا؟ على الخبر، إن محمدا لكريم، لا إشكال في ذلك. إذن اللام دخلت على ماذا؟ على الخبر، تدخل اللام على الخبر، هذا واضح، لكن النحويين يريدون أن يقيدوا دخول اللام على الخبر. متى تدخل اللام على الخبر؟ إذا كان متقدما إن في البيت زيدا، أو إذا كان متأخرا عن الاسم. طبعا لابد أن يكون متأخرا، لأنه لو تقدم إن في البيت خالدا، هل يمكن أن تدخل اللام على الخبر وهو متقدم؟ لا، لأنه لن يؤدي إلى الفصل بين إن واللام، فهذا شرط هم يسمونه تحصيل حاصل، لكن لا بد من بيانه. تدخل اللام على الخبر إذا تأخر، لكن في شرط آخر وهو أهم، وهو أن اللام لا تدخل على الخبر إذا كان فعلا ماضيا. لو جاء الخبر فعلا ماضيا، مثل إن محمدا جلس أو إن محمدا نجح، لا تدخل على الخبر إذا كان فعلا ماضيا، تقول إن محمدا جلس، ولا يجوز حينئذ أن تأتي باللام، لا تقول إن محمدا لجلس، إلا إذا كان الخبر الواقع فعلا ماضيا، كان فعلا جامدا كنعمة وبئساء، أو كان مقترنا بقد، يعني مسبوقا بقد. فإذا قلت إن محمدا قد نجح، أو إن محمدا قد سافر، تجوز اللام، إن محمدا لقد نجح وإن محمدا لقد سافر، أو كان الفعل الماضي جامدا، إن محمدا نعم الرجل، إن محمدا لنعم الرجل. وهذا الذي بينه ابن مالك بقوله: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، يعني أن الخبر إذا كان ماضيا متصرفا مثل رضي وجلس وذهب ونجح لا تدخل عليه اللام، وكذلك إذا كان الخبر منفيا كقولك إن محمدا لا يكذب وإن محمدا لا يتأخر أيضا لا تدخل اللام. ثم قال: وقد يليها مع قد. وقد يليها، يعني يجوز أن يليها وإن كان قليلا، إذا كان الماضي، إذا كان الفعل الماضي مقرونا بقد، مثل إن محمدا قد قام، إن محمدا لقد قام، مثلا لذلك فقال: كأن ذا لقد سمع على العدى مستحوذا. إن ذا يعني إن هذا الرجل، إن هذا سمع على العدى مستحوذا، فالخبر سمع واقترن بقد، قد سمع، فجازت اللام إن ذا لقد سمع على العدى مستحوذا. طيب، ودخول اللام على الخبر كثير في الكلام، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد، والتوكيد كما نعرف على درجات، فإذا أردت توكيدا واحدا تأتي بأحدهما، تقول إن محمدا مسافر أو لمحمد مسافر، فإذا أردت أن تقوي التوكيد أتيت بهما، تقول إن محمدا لمسافر، وهذا المعنى كثير، كما في قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك ليعلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنا لنحن نحيي ونميت، إن الله لغني حميد، إن هذا لرزقنا، كثير، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. إذن فالخلاصة في دخول اللام بعد إن على الخبر أن اللام تدخل على الخبر بثلاثة شروط: الأول أن يتأخر، هذا واضح، والشرط الثاني ألا يكون منفيا، نحو إن محمدا لا يكذب، والشرط الثالث ألا يكون فعلا ماضيا، مثل إن محمدا نجح، إلا إذا كان الماضي مقرونا بقد، مثل إن محمدا قد نجح، إن محمدا لقد نجح. طيب، والأمر الثاني الذي تدخل عليه اللام هو اسم إن، اسم إن، كما في قولك: إن في البيت لزيدا، إن في البيت لزيدا. طيب، متى تدخل اللام على اسم إن؟ إذا تقدم أم إذا تأخر؟ إذا تأخر. إذن شرط دخول اللام على اسم إن أن يتأخر. والأمر الثالث الذي تدخل عليه اللام هو الفصل، يعني ضمير الفصل، إذا جاء بعد بين اسم إن وخبر إن، لأنه يجوز أن تقول محمد كريم، ويجوز أن تقول محمد هو كريم، وتقول إن محمدا كريم، وتقول إن محمدا هو كريم. الضمير هو هنا نسميه ضمير الفصل، أيضا أسلوب من أساليب التوكيد، ضمير الفصل. والجمهور البصريون وتبعهم الجمهور على أن ضمير الفصل هذا لا محل له من الإعراب، وهو من الأسماء القليلة التي يحكم عليها بأنها لا محل لها من الإعراب. والكوفيون اختلفوا في ضمير الفصل، فقال بعضهم بل له محل من الإعراب، ومحله بحسب ما قبله، يعني يتبع ما قبله، وبعضهم قال بل يتبع ما بعده، يعني لو قلت إن محمدا هو الناجح، فهو نقول ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب عند البصريين، وعند الكوفيين نقول ضمير فصل مبني على الفتح في محل نصب لأنه يتبع ما قبله، وعند بعضهم في محل رفع لأنه يتبع ما بعده، لكن الجمهور كما قلنا في ذلك تبع للبصريين. طيب، فإذا أتينا بضمير الفصل فقلنا إن محمدا هو الناجح، ثم أتينا باللام لدخلت اللام على ضمير الفصل، فقلنا إن محمدا لهو الناجح، لما قلناه من قبل من أن اللام لها الصدارة، فلا تزحلق ولا تدخل إلى داخل الجملة إلا بحيث يفصل بينها وبين إن فاصل واحد، فأدى ذلك إلى دخوله على الفاصل. طيب، الرابع مما يدخل عليه، مما تدخل عليه اللام المزحلقة، معمول الخبر. معمول الخبر، طيب، معمول الخبر شرحناه في أكثر من مسألة، كأن نقول إن محمدا جالس في البيت، إن محمدا ينتظرك اليوم، ففي البيت واليوم شبه جملة متعلقة بالخبر، فهي معمولة للخبر. طيب، متى يتصور أن تدخل لام الابتداء على معمول الخبر؟ الجواب: إذا تقدم المعمول على الخبر. إذا تقدم المعمول على الخبر، كأن نقول زيدا في البيت جالس، إن زيدا اليوم جالس، حينئذ ندخل اللام فنقول إن زيدا لفي البيت جالس، وإن زيدا لليوم جالس، لما قلنا من قبل أن اللام لا تزحلق إلا بحيث يفصل بينها وبين إن فاصل واحد لا أكثر من ذلك. فعرفنا حينئذ أن اللام إذا طبقنا القاعدة ستدخل على واحد من أربعة: الخبر إذا تأخر، والاسم إذا تأخر، وضمير الفصل، ومعمول الخبر إذا تقدم على الخبر. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: وتسحب الواسطة معمول الخبر، يعني أن اللام تسحب معمول الخبر. متى تدخل على معمول الخبر؟ إذا كان متوسطا بين الاسم والخبر، يعني متقدما على الخبر فصار بين الاسم والخبر، وتصحب الواسطة معمول الخبر. ثم قال: والفصل، يعني قد تدخل على ضمير الفصل إذا وجد في الجملة. قال: واسما حل قبله الخبر، يعني تدخل على اسم إن، لكن بشرط أن يتأخر وأن يتقدم عليه الخبر. هذا ما يتعلق بدخول اللام بعد إن. لينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى في هذا الباب، وهو زيادة ما بعد إن وأخواتها. زيادة ما بعد إن وأخواتها، وقد يعبرون عن هذه المسألة بقولهم: وصل ما بإن وأخواتها. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت 87 بعد 100، قال: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل. فذكر رحمه الله تعالى أن ما قد تزاد بعد هذه الحروف، ففي إن يقال إنما، وفي أن يقال أنما، وفي لكن يقال لكنما، وفي كأن يقال كأنما، وفي لعل يقال لعلما، وفي ليت يقال ليتما. وعندما نقول ما الزائدة أو تزاد ما، فمعنى ذلك أن ما هذه يمكن أن يستغني عنها التركيب لكي تكون زائدة، لكي نحترز من ما التي لا تكون زائدة فلا حكم آخر كما سيأتي. فإذا قلت زيد كريم مبتدأ وخبر، ثم أدخلت إن، وجب الإعمال إن زيدا كريم. فإذا زدت ما مع إن قلت إنما، ما حكمها حينئذ؟ ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، فتقول إنما زيد كريم، ستعود الجملة إلى جملة اسمية مبتدأ وخبر، زيد كريم مبتدأ وخبر مرفوعان. طيب وإنما في الإعراب التفصيلي ستقول إن هذا حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له إعراب، وقد كفتهما عن العمل. وأما ما فنقول في إعرابه التفصيلي ما حرف زائد مبني على السكون لا محل له إعراب، وقد كف إن عن العمل. يختصرون ذلك في الإعراب فيقولون إنما كاف ومكفوف، إنما كاف ومكفوف، تمام. إنما كاف ومكفوف ولا مكفوف وكاف؟ ها؟ مكفوف وكاف، لا بس الواو لا تدل على الترتيب، الواو لا تدل على، يقول لا تقتضي الترتيب يعني لا توجبه، مع أن المتبادر منها الترتيب لكن لا تقتضي لا توجبه. إذن فكيف نعرب إنما زيد كريم؟ نقول إنما كاف ومكفوف، زيد كريم تعود جملة اسمية مبتدأ وخبر مرفوعين. وكذلك في البواقي، فكل فإن وأخواتها سوى ليتا، إن وأخواتها سوى ليتا يبطل إعمالها وتهمل وتلغى إذا اتصلت بها ما، وتعود الجملة جملة اسمية، فتقول حينئذ ليتما الشباب عائد، ندع ليتا، نقول لعلما زيد حاضر، ونقول كأنما زيد أسد، ونقول لكنما زيد بخيل، ونقول إنما زيد كريم. وهذا كثير جدا في الكلام، والأمثلة عليه في القرآن وفي الكلام كثيرة. لكن الذي ينبغي أن نسأل عنه هو لماذا بطل عملها عند زيادة ما معها؟ إن وأخواتها تعمل، طيب إذا زيدت ما بعدها لماذا أبطلتها العرب عن العمل وأعادت الجملة بعدها إلى جملة اسمية مرفوعة الجزئين؟ الجواب عن ذلك يعرف من سبب إعمالها. لماذا أعملت إن وأخواتها؟ أعملت لأنها حروف مختصة، إن وأخواتها حروف مختصة ومشتركة مختصة، فلهذا عملت على قياسها. فعندما زيدت ما بعدها فقدت الاختصاص، إذا زيدت ما بعد إن وأخواتها فإنها تفقد الاختصاص بالجملة الاسمية وتدخل على الجملتين، تقول إنما زيد قائم وإنما قام زيد. فعندما فقدت سبب الإعمال ألغيت، وهذا يدل على أن قياسة النحويين قائمة على مقاصد العرب في كلامها. قال سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، دخلت إنما على اسم، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فدخلت على فعل، وقال كأنما يساقون إلى الموت دخلت على فعل، وقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإنما دخلت على فعل يوحى، وأنما دخلت على اسم إلهكم، إذن فقد فقدت الاختصاص فبطل عملها. قلنا هذا حكمها جميعا إلا ليتا، فإن ليتا إذا دخلت عليها ماء الزائدة واتصلت بها ماء الزائدة فيجوز فيها الإعمال وهو الأكثر، ويجوز فيها الإهمال، وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يبقى العمل، قوله وقد يبقى العمل يعني مع ليتا، يعني مع ليتا. فلهذا تقول زيد حاضر، فإذا أدخلت ليتا وحضوره مستحيل أو عسير تقول ليت زيدا حاضرا، بالإعمال وجوبا. فإذا أدخلت ماء جاز لك الوجهان، الأول الإعمال وهو الأكثر، ليتما زيدا حاضر، فنقول في إعرابها ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره، وما حرف زائد للتوكيد، وزيدا اسم ليت منصوب، وحاضر خبر ليت مرفوع. ويجوز فيها الإهمال، فنقول ليتما زيد حاضر، فنقول ليتما كاف ومكفوف، وزيد حاضر مبتدأ وخبر مرفوعان، الوجهان جائزان. فإن قلت لماذا جاز الوجهان في ليتا دون بقية أخواتها، فللجواب السابق، وهو أن اختصاصها مع دخول ماء الزائدة عليها لا يزول. فليت إذا دخلت عليها ما فقلت ليتما لا تدخل على الفعل في فصيح الكلام، تقول ليتما زيد حاضر، لكن لا تقول في فصيح الكلام ليتما حضر زيد، كما تقول إنما زيد قائم وإنما قام زيد. فلما لم يزل اختصاصها بالأسماء بقي عملها على الأصل. فإن قلت بما أن اختصاصها بالأسماء باق وهذا أبقى لها العمل، فلماذا جاز فيها الإبطال والإهمال واختصاصها بالأسماء قائم؟ قيل تشبيها لها ببقية أخواتها، فإن الإنسان قد يؤخذ بذنب أخيه كما يقولون. المهم تشبيها لها أو حملا لها على بقية أخواتها. ويستشهدون على إعمالها وإهمالها بقول الشاعر، وهو النابغة الذبياني قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. وجاء في رواية أخرى قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فأعمل، وهذا الرواية الأكثر، وأهمل، وهذه رواية أخرى. هذا البيت للنابغة الذبياني الشاعر الجهل المعروف، قاله في من؟ قاله في زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة امرأة في الجاهلية كانت معروفة بقوة البصر، وكانوا يقولون إنها ترى على بعد 3 أيام، يعني المسافر ينطلق وتستمر تراه لمدة 3 أيام وهو يسير يمشي من قوة إبصارها، فلهذا يضرب بها المثل بقوة النظر، فيقال إنها نظرت مرة إلى حمام يطير، فمن قوة نظرها عدته وهو يضف في السماء. فقالت: ليت الحمام لي ونصفه قديه إلى حمامتي تم الحمام مياه. ليت هذا الحمام لي مع نصفه مع حمامتي، فسيكون عدد الحمام عندي حينئذ 100. فكم كان عدد الحمام في السماء؟ 66، ونصفها 33، هذه 99 حمامة، وحمامتها 100. ولهذا قال النابغة الذبياني: فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. فحسبوه فألفوه كما ذكرت، 66، لم تنقص ولم تزدي. طيب، المهم ننتقل للبيت التالي. سينتقل ابن مالك رحمه الله إلى حكم آخر أيضا من أحكام هذه الحروف، وهو الكلام على العطف على اسم إنا. العطف على اسم إنا، وفي ذلك يعقد البيت 88 بعد 100، ويقول: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. إن لها منصوب وهو اسمها، ولها مرفوع وهو خبرها. وإذا قال ابن مالك يجوز أن تعطف على منصوبها فإنه يعني اسمها، فإن وأخواتها كما عرفنا تنصب الاسم وترفع الخبر، والكلام هنا خاص بإن. فإذا قلت إن زيدا كريم ثم عطفت على اسم إن المنصوب يعني على زيد، فكيف تقول إذا عطفت خالدا على زيد تقول إن زيدا كريم وخالدا؟ هذه الجادة، هذا القياس، النصب على المنصوب بالنصب، تقول إن زيدا كريم وخالدا، هذا لا إشكال فيه، عطفنا اسما على منصوب فنصبناه. لكن الحكم هنا هو ما ذكره ابن مالك في قوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، فيجوز أن تنصب، فيجوز أن تعطف بالرفع على اسم إن فتقول إن زيدا كريم وخالد بالرفع، تقول إن النحو سهل ثم تعطف الصرف على النحو فتقول إن النحو سهل والصرف، ويجوز إن النحو سهل والصرف. هنا سؤالان، الأول ابن مالك قيد جواز المسألة بقوله بعد أن تستكمل، يعني لا بد أن الجملة تستكمل الخبر، لا بد أن تستكمل الجملة الخبر قبل العطف، فيجب أن تقول إن زيدا كريم يجيء الخبر كملة الجملة، ثم نأتي بالمعطوف و خالدا، فيجوز في المعطوف حينئذ لأنه جاء بعد الخبر، يعني بعد استكمال الخبر جاز هذان الوجهان. طيب، وهذا هو قول البصريين، وهو أن العطف على اسم إن يجوز فيه الوجهان، النصب وهو الأصل والرفع وهو جائز، بشرط استكمال الخبر. وأما إذا جاء العطف قبل استكمال الخبر فإنه لا يجوز عند البصريين، يعني لو قلت إن زيدا وخالدا في البيت، إن زيدا وخالدا في البيت، هنا عطفت قبل الخبر أو بعد الخبر؟ قبل الخبر، ليس فيه إلا النصب عند البصريين، وخالف في ذلك الكوفيون فأجازوا العطف على اسم إن بالنصب والرفع بعد الخبر وقبل الخبر، بعد الخبر كالبصريين وقبل الخبر، فيجيزون أن تقول إن زيدا وخالد في البيت، واحتجوا على ذلك بالسماع. ومن السماع في ذلك قراءة في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالملائكة هنا معطوفة على الله، والعطف كان قبل أو بعد الخبر؟ كان قبل الخبر، لأن الخبر يصلون، فهذا دليل لقول الكوفيين. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، فإن الحرف الناسخ الذين آمنوا اسمها، والخبر من آمن بالله، إن الذين آمنوا من آمن بالله، ثم عطف على الذين آمنوا فقال والذين هادوا والصابئون والنصارى. إذن فالعاطف على اسم إن كان قبل أو بعد الخبر، كان قبل الخبر، فهذا دليل أيضا للكوفيين. ومن ذلك قول الشاعر وهو ضابع ابن الحارث البرجمي قال: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قال: فإني وقيار بها لغريب. أين اسم إن يا المتكلم؟ إني، والخبر غريب، ثم عطف على اسم إن قيار، والعطف كان قبل ولا بعد الخبر؟ كان قبل الخبر. قيار يكون اسم دابته، اسم حصانها الظاهر أو كذا. وضاب هذا من الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وهو الذي يقول في ذلك: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، وهو الذي قتله الحجاج بعد ذلك. طيب، وأما الجمهور فإنهم لا يجيزون ذلك إلا بعد الخبر، لأنه الوارد في أكثر الكلام، والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جدا. من ذلك قول الشاعر: إن الربيع الجودة والخريفة يدا أبي العباس والصيوفاء. إن الاسم الربيع الجود نعت والخريفة، هنا عطف بالنصب، العطف على اسم إن بالنصب لا إشكال فيه، بعد الخبر وقبل الخبر، وهنا الشاعر عطف على اسم إن قبل الخبر وبعد الخبر بالنصب لا إشكال. إن الربيع الجودة والخريفة يدا أبي العباس والصيوفة. ومن الشواهد على ذلك قراءة شاذة في قوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، جاء فيها: إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله، رسوله ورسوله بالرفع والفتح، بالرفع والنصب، هذه قراءة متواترة، وإنما الشذوذ في كسر إن، وقراءة الجمهور أن، لأن الكلام الآن على ماذا؟ الكلام على العاطف على اسم إن. ومن ذلك قول الشاعر: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأبو. فإن لنا الأم النجيبة، أين اسم إن؟ الأمة، والخبر لنا، فإن لنا الأم النجيبة، ثم عطف على الأم فقال والأبو، فعطف بالرفع بعد استكمال الخبر. وقول الجمهور في ذلك هو أقوى في القياس، قول الجمهور في ذلك أقوى في القياس، وما ذكر وما احتج به الكوفيون من هذه الآيات فيه تخريجات بعضها واضح. من ذلك آية الصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. العطف هنا قبل الخبر أو بعد الخبر؟ ها؟ قبل الخبر. لكن أهل التحقيق والمفسرين يقولون لا، يقول إن يصلون ليست خبرا عن الله والملائكة، وإنما هي خبر عن الملائكة. حتى على قراءة الجمهور: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويصلون هذا خبر للملائكة، وأما خبر الله فهو محذوف، إن الله يصلي والملائكة يصلون. وهذه المسألة مبحوثة بإطالة في كتب الأصول، أصول الفقه، يقولون إذا كان اللفظان متفقين في اللفظ، يصلي يصلي، متفقان في اللفظ، عين وعين متفقان في اللفظ، لكن مختلفين في المعنى، فهل يجوز أن تثنيهما أو تجمعهما؟ يعني عندك مثلا عين باصرة وعندك عين الماء، رأيت عينا باصرة ورأيت عين ماء، هل تقول رأيت عينين؟ هل يجوز أن تجمع أو تثني اسمين متفقين في اللفظ مختلفين في المعنى؟ هذه مسألة عند الأصوليين، جمهور الأصوليين لا يجيزون ذلك، لا يجيزون ذلك، وتنطبق هنا، لأن صلاة الملائكة تختلف عن صلاة الله وتختلف عن صلاة البشر، كما جاء في الحديث عن عند البخاري أن صلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة التأمين وصلاة البشر الدعاء بالرحمة. فلهذا يقول إن خبر الله محذوف على القراءة، قراءة الجمهور إن الله وملائكته ما فيها إشكال، وأيضا على قراءة إن الله وملائكته يصلون، ملائكته هذه جملة استئنافية بالرفع، يقول إن الله يصلي وملائكته مبتدأ يصلون خبر، وبالنصب إن الله يصلي ثم عطف وملائكته على الله ويصلون على يصلي، لأن عطف معمولين على معمولين لا إشكال فيه، تقول إن محمدا جالس وزيدا واقف، عطفت معمولين على معمولين، هذا لا إشكال فيه وجائز باتفاق. فهذه الآية في الحقيقة لا تصلح حجة للكوفيين على هذه المسألة، وإنما الكلام على الآيتين الأخيرتين، أسف، على الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وعلى فإني أغير بها لغريبون. وأيضا البيت لا يصلح حجة للكوفيين، لأن الشاعر يقول فإني وقيار بها لغريب، غريب خبر لماذا؟ لإسم إن، إني غريب، ولا يصلح أن نقول إن غريب خبر عن المعطوف المعطوف عليه، لأنه لو كان خبر عن المعطوف المعطوف عليه لكان يقول غريبان، فمعنى ذلك أن الجملة في الأصل إني غريب وقيار كذلك، لكنه أتى بهذه الجملة قيار كذلك وضعها بين اسم إن وخبر إن، ثم حذف الخبر لدلالة خبر إن على خبر المبتدأ، إني غريب وقيار مبتدأ غريب خبر، ثم أخذ هذه الجملة وقيار غريب وضعها بين اسم إن وخبر إن، وحذف الخبر المبتدأ وقال إني، يعني مثل لو كان يتكلم بالارتجال يقول إني وقيار لغريب، يعني إني لغريب وقيار. فالبيت أيضا لا يصلح حجة للكوفيين في هذه المسألة. أما الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله فهي التي تبقى، وأيضا ليست نصا في المسألة، لأن الخبر هنا كما نرى اسم مبني وصالح للاستعمال مع المفرد والمثنى والجمع، لأن نعرف في من أنها اسم موصول مشترك، كما درسنا في الأسماء الموصول المشتركة، من يمكن أن يطلق على المفرد والمثنى والجمع. فالآية عند الجمهور يخرجونها كإني وقيار بها لغريب، يعني يجعلون الآية إن الذين آمنوا من آمن بالله، إن واسمه وخبرها، إن الذين آمنوا من آمن بالله، ثم قال والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك، ثم قدم المعطوف ووضعها بين اسم إن وخبر إن، وحذف الخبر لدلالة خبر إن عليه. وعلى كل حال، على كل حال هذا الخلاف هو خلاف في هذا خلاف في التعليل القياسي، وليس خلافا في النطق هل يجوز أو لا يجوز، يعني هل يجوز أن نقول إن زيدا قائم وعمرا جائز باتفاق، هل يجوز أن نقول إن زيدا قائم وعمر بعد الخبر جائز باتفاق، هل يجوز أن نقول إن زيدا وعمر في البيت جائز باتفاق، اللفظ هذا جائز باتفاق، لكن هل نقول إن وعمر معطوف على زيدا، هذا الخلاف. فالكوفيين يقول نعم معطوف لأنهم يجيزون العطف قبل الخبر، والجمهور يقول لا، هذه جملة استئناف، هذه جملة معطوفة تقدمت عن موضعها ووقعت بين اسم إن وخبر إن، والأصل إن زيدا في البيت وعمر في البيت ثم تقدمت، يعني أنه لا خلاف في الأسلوب وإنما الخلاف في التخريج والإعراب.